ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا إن الحسنات يذهبن السيئات، فأنت اشتغل على الحسنات اللي عندك، اشتغل على الإيجابيات اللي عندك، اشتغل على نقطة القوة اللي عندك عشان تقدر توصل لدرجة كبيرة ودرجة مضيئة في الحياة. هو هي اسمه التخطيط. وبعد كده حدد أولوياتك، ايه قبل ايه، ايه الحاجة اللي هتوصلك لحاجة اكبر منها، وايه الحاجة اللي هتوصلك لحاجة اعلى منها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم وبصمات. وصلنا مع بعض للبصمة رقم 5، خطط لحياتك. بعد ما اتكلمنا في البصمة السابقة عن الأهداف، مهم قوي ان احنا نعرف ازاي نحط خطة للحياة، التخطيط. والتخطيط هو نشاط بينقلك من وضعك الحالي الى ما تطمح الوصول اليه. انا فين النهاردة؟ عايز اكون فين بكرة؟ ازاي اقدر اوصل من هنا الى هنا؟ ده اسمه التخطيط. وعلشان تخطط لحياتك صح، عايزك تملأ 4 مربعات. تخيل معانا ان احنا عندنا بيت مكون من دورين، كل دور شقتين، شقة على اليمين وشقة على الشمال. الشقة اللي على اليمين دي فيها نقط قوتك، اللي قصادها على الشمال الناحية التانية فيها نقط ضعفك. الشقة اللي على اليمين فوق فيها الفرص المتاحة من المجتمع اللي حواليك، الشقة اللي على الشمال فوق فيها القيود المفروضة عليك. أول ما تلاقي عندك نقط ضعف، اطلع فورا للدور التاني فوق عند الفرص المتاحة. واحد يقول لك انا عندي نقطة ضعف ان انا مش بعرف اتكلم قدام الناس، انت ممكن تاخد كورس فوق هناك من الفرص المتاحة من الدورات التدريبية في فن الخطابة والالقاء. اذا دي فرصة متاحة هتعالج بها نقطة الضعف تحت. وما تطلع على الدور التاني فوق وانت في الفرص المتاحة، تيجي طالع من الشقة دي هتلاقي في وشك شقة تانية، هتدخل فيها هتلاقي فيها القيود المفروض عليك، حاجة مفروض عليك، حاجة فرضت عليك. اول ما تلاقي حاجة فرضت عليك، انزل تحت لنقط قوتك. ده انا عندي قوة في الابداع، انا عندي قوة في الادارة، انا عندي قوة في التخطيط. ومن هنا تقدر تواجه المشاكل بتاعتك، ودي بنسميها تحليل SWOT. هو ده التخطيط. التخطيط ان انا ببدأ اشوف نقط الضعف بتاعتي واروح للفرص المتاحة حواليا واستخدمها، وان انا باجي على نقط قوتي واستثمر فيها. واي انسان بيكون عنده سلبيات وبيكون عنده ايجابيات. لما يبقى عندك سلبية وايجابية فكر كالآتي. 1، هل يا ترى انا هركز على ايجابياتي واترك سلبياتي، ولا لازم اعدل سلبياتي الاول وبعدين اترك ايجابياتي، ولا اشتغل على الاثنين مع بعض؟ علماء الاداره قالوا اشتغل على ايجابياتك فقط، لان كل انسان ليه ايجابيات وسلبيات. لو انت نفسك ضعيفه شويه ورحت ناحيه سلبياتك هناك وجيت تعالج حاجه ما عرفتش تعملها، ممكن تكتئب وتهمل ايجابياتك. اول ما تلاقي عندك مشكلة اشتغل على ايجابياتك. ده حتى ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا ان الحسنات يذهبن السيئات، فانت اشتغل على الحسنات اللي عندك، اشتغل على الايجابيات اللي عندك، اشتغل على نقطة القوة اللي عندك عشان تقدر توصل لدرجة كبيرة ودرجة مضيئة في الحياة. هو هي اسمه التخطيط. وبعد كده حدد اولوياتك، ايه قبل ايه، ايه الحاجة اللي هتوصلك لحاجة اكبر منها، وايه الحاجة اللي هتوصلك لحاجة اعلى منها. فاشتغل على ايجابياتك واستثمر ذاتك وطور حياتك، وهتعرف بالفعل قيمة نفسك وقيمة حياتك. اشوفكم على خير في بصمة جديدة من بصمات النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.